قال بها يمكن بالمعنى الواضح أو حددها فلسفيا هو الشيخ الأكبر، ومنه أخذها، ولا علاقة بحكاية الحال برضو كده لمن يفكر كفاية كده من الموضوع ده. هو صدر الدين ثم محمد إقبال، محمد إقبال محمد إقبال أيوه قال بالحركة الجوهرية، وقال انه واخدها من صدر الدين، وصدر الدين قال انا واخدها من الفصل الرابع والعشرين بعد المئة، حدد يعني رقم انا مش فاكره طبعا، انما بضرب مثال من كتاب الفتوحات، وهم الاثنين يعني معترفين بالمصدر. بحث موجود اطلبه من الشيخ حاتم او من الشيخ علي شمس الدين او من الشيخ محمد سليمان. الحركة الجوهرية عند صدر الدين الشيرازي. الشيخ الأبير في الحشية يتكلم عن ابن عربي، يقول ظاهر كلامه أنه يثبت المعلومة. هذا فهمه للشيخ مش ظاهر، بس ده داخله في صميم فكرته. يعني خد مثلا، بس احنا خرجنا من الموضوع وما قلناش لسه في حاجه، انما من عجائب ما يقول ابن عربي، وهذا يدلكم على انه احيانا يخالف المقررات في الفكر الديني لكن لا يخالف الاصول ابدا، متنبه جدا يعني، غيره جايز ما ياخدش باله. وهضرب لكم المثال غيره زي من ابن تيمية يقول بثناء الجنة والنار، أليس كذلك؟ هنا الأمر سائل صريحة، ولكن موجود في كلام ابن القيم وينسبون لشيخه، ويقول كثيرا ما سمعنا منه كذب. فهل ابن القيم يعني عدو من أعداء ابن تيمية؟ طبعا لا، واضح. لكن القرآن بيقول وما هم منها بخارجين، مش كده ولا ايه؟ هم خارجين منها ولا ايه؟ منها بخارجين، خارجين من النار. وحاجات كتير تؤكد وضع معين. صاحبنا بقى اخذ باله ثم يقول لك يا صاحبنا اللي هو ايه؟ الشيخ الاصل، يقول ايه؟ انهم يصبحون كائنات ناريه. وهو ده التطور الداخلي، بحيث ان النار لا تؤذيهم بل يتلذذون بها ويستعذبون العذاب، انما لا يخرجون منه. ما هو واخد باله من الايات المتعلقه بالموضوع، فهو لا يخرج عليها ابدا، لكن يؤولها على نحو غريب لا لم يخطر على بال غيره. وهي دي لاساس فكره تطور الجوهر نفسه في ذاته، وليس أحواله أو أوصافه أو مقولاته اللي احنا بنقول عليها دي، ما هي المقولات 10 الجوهر و9 من الأعراض، كم وكيف وأين ومتى والآخر. واضح يا سادة يا كرام؟ بس نقرا حاجة بقى في كتاب المواقف لأنه أكثر منه. فالذين قالوا لا وجود للمعدوم، الوجود معناه الوجود والثبوت والحصول والكينونة، كل أولئك بالمعنى واحد وهو الوجود في الخارج قدام المتكلمين. لكن الذين قالوا بأن في مستوى آخر من الوجود، الوجود الذهني أو العقلي أو المعرفي أو المفاهيمي، قل ما تقول كما نقول الآن، سيكون له موقف آخر. فهو هنا بيقول المسألة 4 اتجاهات. فين؟ أيوة. وهي عند المتكلمين 4 تقسيمات مبنية على مذاهبهم الأربعة. واخد باله من أن اتجاهات قديمة عند المعتزلة ثم انتقلت إلى السنة. وبيان ذلك أنه إما أن يقال بأن لك المعدوم ثابت، واخد باله مش بيقول موجود، ثابت. إذا الثبوت قد يفسر بالوجود الخارجي وهو اتجاه

وقال له انت جيت يا محمود كده، فمن اين عرف ان ده محمود؟ وانه بالرغم من انه كان غائبا لفترة طويلة ورجع وهو مغطي وشه وجسمه يعني كده. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وتر لو قلت وخفنا وشحنتنا وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق لنسخة الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله فادعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.